أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل يا أيها الكافرون، لنعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوم نزول هذه الصورة بمكة، وكان يعاني ويقاسي من شدة المشركين وغلظتهم وعنادهم. ومما كان سبب لنزول هذه الصورة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسب آلهتنا اللات والعزى واترك سبهما ونحن نقوم بإغنائك وتزويجك ونمشي وراك ونكون لك، فرفض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبله منهم. فجاءوا وخاصة هؤلاء الأربعة، الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد المطلب وأبي بن خلف، هؤلاء جاءوا وقالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم هيا بنا نعبد معك سنة إلهك وتعبد معنا سنة إلهنا، فإن كان في عبادة إلهك خيرنا لنا وإن كان في عبادتنا خيرنا لك أنت، فهيا بنا. هذا اقتراح قدموه. قالوا له بعد أن عجزوا عن منعه من سب الآلهة وشتمها، آلهة الكفر والشرك، قالوا إذن هيا بنا نعبد معك إلهك سنة وتعبد معنا إله آلهتنا سنة، فإن كان في عبادتك خيرنا لنا منه وإن كان في عبادتنا لك خير منا منه. فأبى الله تعالى ذلك عنهم وقال له قل يا أيها الكافرون، أعلمهم وأعلن لهم. والكافرون معناه الجاحدون المكذبون، جاحدون نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاحدون إلهية ربنا عز وجل، جاحدون مكذبون بالبعث والجزاء، جاحدون مكذبون بالقرآن الكريم. فكل جاحد كافر من الكفر الذي هو التغطية، والجحود هو التغطية وعدم الإيمان. فلهذا كل من جحد آية من آيات الله كفر، كل من جحد رسالة محمد كفر، كل من جحد عبادة الله أو توحيده كفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد اللات ولا العزى ولا مناة ولا مما تعبدون أبدا، ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد، أنتم الآن لا تعبدون ما نعبد، وبالفعل ما عبدوا، ولا أنا عابد ما عبدتم من آلهتكم، ولا أنتم عابدون بعد اليوم ما أعبد. إذ أعلمه الله تعالى أن هؤلاء الطواقيت الأربعة لن يؤمنوا ولن يسلموا ولن يدخلوا الجنة، أعلموا بأنهم لا يؤمنون أبدا هؤلاء الأربعة الذين عرضوا هذا العرض الفاسد وقالوا اعبد معنا ونعبد معك، وإن كان الخير عندنا فلك معنا وإن كان عندك فلنا معك، أعلمه بأنهم لا يؤمنون أبدا. ووالله ماتوا كفر مشركين، بعضهم مات في بدر وبعضهم مات في مكة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني، لكم دينكم الباطل الفاسد الشرك والكفر، ولي ديني الحق الإسلام والإيمان. وأيأسهم وانقطع خبرهم، ومات من مات في مكة ومن مات في بدر، ومات والله على الكفر والشرك، ما نجا من هؤلاء الأربعة أحد. وهنا ينبغي أن نعلم أن هناك فصلا بيننا وبين الكافرين في كل زمان وفي كل مكان، لا نعبد مع النصارى عيسى ولا مع اليهود العزير، ولا نعبد مع المبطلين والمشركين والكفار والآلهة، ولا القبور ولا الأصنام ولا الأحجار أبدا، لنا ديننا ولهم دينهم، لكم دينكم ولي ديني، أنا أعبد ربي بما شرع لي وبين لي، وأنتم تعبدون بالهوى والشياطين تزيل لكم الباطل، فلكم دينكم وسوف تهلكون وسوف تخلدون في جهنم، ولي ديني وسوف أكمل وأسعد في الدنيا والآخرة. هذه سورة الكافرون وهي ست آيات مكية بحتة، نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هداية هذه الصورة، من هداية هذه الآيات لهذه الصورة، أولا تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن الكافر من كفر أزلا. من هداية هذه الصورة تقرير عقيدة القضاء والقدر. من أين عرفنا هذا؟ لأن لهم قال لهم وما أنتم عابدون ما أعبد، لعلم الله بأنهم لا يعبدون لا يؤمنون، وأخبر بذلك رسول صلى الله عليه وسلم فأعلمهم وما أنتم لكم دينكم ولي دين. تقرير عقيدة البعث والجزاء، تقرير عقيدة القضاء والقدر، ما قضى الله وحكم به وقدره لن يتقلب أبدا، فهؤلاء الأربع محكوم عليهم بالنار فهم لا يؤمنون لا يؤمنون. ومن هداية الآيات ثانيا ولاية الله تعالى لرسوله عصمته من قبول اقتراح المشركين الباطل. من هداية الآيات حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وولاية الله له، فقد عصمه من هذا الاقتراح الباطل، ولو كان في الإمكان أن يقبل هذا الاقتراح ويقول نعبد معهم سنة ممكن يعبدون ولا يرجعون إلى الكفر وإلى الشرك، من الجائز هذا، ولكن الله عصم رسوله وحفظ نبيه ووقاه من هذه الفتنة وثبته على الحق. ومن الهدايات أيضا تقرير وجود المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك. من هداية الآيات وجوب المفاصلة كما قدمنا، لا اتصال بيننا وبين أهل الشرك والكفر أبدا، مفاصلة كاملة، لنا ديننا ولهم دينهم، لنا شريعة ولهم ما هم عليه من الباطل والهوى والشرك والكفر، مفاصلة دائمة بين المؤمنين والكافرين، وحسبنا في ذلك قول ربنا قل لهم لكم دينكم ولي ديني. والآن مع صورة النصر. صورة النصر هذه الصورة المباركة الميمونة آخر صورة نزل من كتاب الله، كتاب الله به 114 صورة، آخر ما نزل من الصور هذه الصورة صورة النصر، ونزلت بالمدينة النبوية، ونزلت بعد فتح مكة، وما بينه وبين وفاة الرسول سوى عامين. أما الآيات فهناك آيات نزلت آخر ما نزل آية البقرة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، الآية بعضها لقد جاءكم رسول من أنفسكم بكذا 50 يوما نزلت، اليوم أكملت لكم دينكم كذلك نزلت في حج الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة. لكن آخر صورة بكاملها هو صورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثلاث آيات: الأولى إذا جاء نصر الله والفتح، والنصر العون، إذا جاء عون الله لك يا رسولنا وتأييدنا لك ونصرنا لك، وأصبح الناس يدخلون في دين الله، وقد نصره في بدر، نصره في مكة، في خيبر، في كذا. إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد من الفتح فتح مكة إذ كانت مغلقة وخرج منها مهاجرا ولم يسمح له بدخولها إلا مرة للعمرة، وقبلها منعوه وأصحابه من العمرة، ولكن الله فتح مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فدخلها بجيشه العرمرم من أصحاب رسول الله المؤمنين وفتحها الله عليه. ما إن فتح الله مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وأصبح قبائل العرب من اليمن ومن كل جهة يأتون أفواجا وأفواجا يدخلون في الإسلام. قبل كانوا ما يستطيعون السلطة بيد أهل مكة ويخافون يأتي الرجل فيسلم جحدا وخفيا، أما الآن بعدما انفتحت مكة أصبحوا يأتون أفواجا، بل 40 رجل في كون موكب واحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ومن هذه الأفواج أهل مكة وامتدحهم رسول الله، أهل اليمن وامتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رقيقة قلوب لينة طباعهم، الإيمان يماني والحكمة يمانية. فأخذ يأتون أفواجا أفواجا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. إذا رأيت يا رسولنا هذا الذي سمعت جاء نصر الله وجاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في الإسلام أفواجا أفواجا، فما عليك إذن إلا أن تسبح ربك وتستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. هذه الصورة مما فتح الله به على عبد الله بن عباس. سأله عمر: ما هذه الصورة؟ فقال: هذه الصورة عناء للرسول وتعزية له، ناعي للرسول وتعزية له. فتعجب عمر وقال: هكذا كنت أظن. فهذه الصورة ناعى الله بها رسوله وأعلمه بوفاته وأنها قاربت، ولازم قوله تعالى ولازم قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب، في صلاتي خارج صلاتي. فسألت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أكثرت من هذا التسبيح؟ فقال لها: لقد خبرني ربي بقرب وفاته. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الأفواج آن أوان وفاتك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان في الركوع يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في سجوده، وهذا التسبيح لا يتركه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله واتوب اليه، حتى توفاه الله عز وجل. ومن علم هاتين الصورتين، اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت وصلى ركعتين قرأ بالكافرون والصمد، قرأ بسورة الكافرون وسورة الصمد، وكان إذا صلى سنة المغرب بعد صلاة المغرب في بيته يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والصمد. وأعلمنا أن هذه الصور الزلزلة تعدل ربع القرآن، الزلزلة تعدل ربع القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن، والنصر تعدل كذلك ربع القرآن، والصمد تعدل ثلث القرآن. وقد علمتم فيما مضى أن هناك أجرا عظيما وخيرا كثيرا ورضا الله لمن يصلي فيقرأ بعد الفاتحة بآية الكرسي، ثم إذا زلزلت الأرض زلزالها فالركعة الأولى، ثم يركع في الثانية يقرأ بالكافرون والنصر والصمد. فلا نترك هذا الذكر وهذه العبادة، ولا نفارق أبدا كلمة سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليه، هذه لا نفارقها حتى نموت، سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونأتوب إليك. هكذا يقول تعالى له فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أطلب منه المغفرة إنه كان توابا. وإن قلت ما ذنب الرسول حتى يستغفر الله، أذكر ما سمعتموه، إن حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين، حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين من الله، فما كان للرسول من شيء ما هو بإثم أبدا، ولكن منزلته مقامه درجته تفوق ذلك، فأمره الله تعالى أن يستغفر لذلك، واستغفره إنه كان توابا. والتواب من يتوب على من تاب، والله تواب رحيم، ما رد عبدا عربيا عجميا ذكرا أنثى غنيا فقيرا أبدا مهما أذنب وقرع باب التوبة إلا فتح الله له، لو قتل 70 نفسا، لو أشرك 100 سنة، إذا تاب تاب الله عليه، إنه كان توابا رحيما، واستغفر إنه كان توابا. والحمد لله، نكتفي بهذا، وهيا بنا مع هداية الآيات الثلاث. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات آيات سورة النصر، أولا مشروعية نعي الميت إلى أهله. من هداية الآيات مشروعية نعي الميت لأهله، لكن بدون مزامير وطبول الصياح في الشوارع. يجوز أن تنعى للميت ميته، مات أبوه مات أخوه، تقول فلان توفي رحمة الله عليه، وتعلن ذلك ليستعد الناس لدفن والصلاة عليه، أما بالإعلانات المزمارية والصوت العالي لا يجوز، لا يجوز. من أين لنا هذا؟ ها نعى الله تعالى لرسوله، ما نعاه بهذه الصورة، أعلمه بأنه سيموت. نعم، كما فهم ابن عباس وعمر. نعم. ثانيا وجوب الشكر عند تحقق النعمة، ومن ذلك سجدة الشكر. من هداية الآيات وجوب الشكر إذا حصلت النعمة، لأن الله لما قال إذا جاء نصر الله والفتح قال فسبح بحمد ربك، أي اذكر ربك واشكره. وأيما مؤمن تحصل له نعمة إلا وينبغي أن يسجد لله سجدة الشكر، سجدة الشكر. هو في بيته جالس سمع خبر بخير، الله أكبر سجد. هو في المسجد جالس يتكلم يقرأ مثلا، سمع خبر صار له، الله أكبر، يسجد سجدة الشكر. ونحن الآن لو يبلغنا أن اليهود خرجوا من فلسطين الآن خير ساجدين، أعظم شكر. فقط لو يبلغنا أن المسلمين اتحدوا وقالوا لليهود إما أن تخرجوا وإما ندبركم نخلوا ساجدين. وهكذا أيما نعمة ينعم الله بها العبد ويسمعها وتبلغه يستحب لو أن يخر ساجدا. الله أكبر، شكرا لله. نعم. ثالثا، مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. نعم، مشروعية قول المؤمن سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. ومما نلازمه نحن كبار السن ما لازمه وسلم سبحانك اللهم بحمدك، لا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك فاغفر لي وارحمني وارض عني، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك، نقول في اليوم اكثر من 1000 مرة. فعلى كبار السن ان يقول هذا كما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. وصح أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا رد لأولئك الأربع المجرمين الذين ذكرنا أسماءهم، أما بقيته في مكة آمنوا ودخلوا في الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.